الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد وقفنا في النوع الخامس والعشرين في المسألة التاسعة، تفضل، من كتاب التقريب والتيسير للإمام النووي، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: التاسعة ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته، ثم يسوق المسموع ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين وتاريخ السماع. هذه كلها آداب، وحبذا أنكم ترقموا المسائل هذه. أيوة. أو يكتبه في أول في حاشية أول ورقة أو آخر الكتاب، أو حيث لا يخفى منه. طيب، لحظة، الآن هو يقول اللي يكتب هذا، اللي يكتب الكتاب ويقابل معاصر الشيخ، يقول ينبغي أن يكتب البسملة ويكتب بعدها اسم الشيخ، هذا واحد واثنين، وكنية الشيخ، ثم يسوق المسموع هذا الثالث، ويكتب فوق البسملة هذا الرابع أسماء السامعين وتاريخ السماع، أسماء الذين سمعوا الكتاب معه وتاريخ السماع. طيب، هذا يكتب فين؟ يكتب فوق البسملة، هذا موضع ألف، فوق البسملة ألف، أو يكتب في حاشية أول ورقة هذا باء، أو حاشية آخر ورقة، أو في أي مكان آخر، بس لا يخفى، ما يكون مخفي. كمل يا شيخ. قال: وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط الكتابة، يعني إيه؟ ولا بأس عند هذا بألا يصحح الشيخ عليه، يعني بخطه، لا بأس إذا كان الخط موثوق، إنه الشيخ ما يطلب منه أن يؤكد إنه هذه الكتابة صحيحة. طيب، ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات. يعني لازم اللي يكتب السماع، الكلام في السماع الآن، اللي يكتب السماع يكون ثقة. إذا كتب بخط الثقة وكانوا يعرفون خطوط الناس اللي يكتبونه، ما يشترط أن الشيخ يعلق ويكتب نعم هذا صحيح وكذا. طيب، هل يمكن للطالب نفسه أن يكتب؟ نعم، يمكن أن يكتب إذا كان ثقة. طيب، قال: وعلى كاتب التسميع التحري وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ غير محتمل. هذا واحد، عليه أن يتحرى اللي يكتب السماع، سمع فلان وفلان وفلان وحضر فلان وكذا، أن يتحرى في بيان السامع والمسمع، المسمع اللي هو الشيخ، والمسموع الكتاب. وعليه أيضا أن يتجنب التساهل، أيوة، فيما يثبته، ما يتساهل فيكتب اسم شخص لم يحضر أو يحذف اسم شخص حضر. وهذا الثالث والحذر، تفضل. والحذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد، فإن لم يحضر فله أن يعتمد. إذا ما حضر، إذا لم يحضر كاتب السماع، اللي الثقة هذا اللي يكتب السماع غاب يوم، ثم جاء فيريد أن يثبت من اللي حضر أمس، فيعتمد على إيش؟ تفضل. قال يعتمد على الثقات اللي حضروا، يخبرونه من حضر ومن لم يحضر. طيب، فله أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة حضر. ومن ثبت في كتابه، ومن يثبت ولا من ثبت؟ ثبت عندي. طيب، نفس المعنى. ومن ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه ومنعه نقل سماعه أو نسخ الكتاب. طيب، وإذا أعاره فلا يبطئ عليه. من لا يبطئ؟ الاستعار. هو الآن جاب أدبين، أدب يتعلق بصاحب الكتاب، يقول إذا ثبت سماع أحد الطلاب معك في كتابك فقبيح أن تكتمه وتمنعه، وإنما تأذن له أن يكتب. وإذا أعرته إياه فالمستعير يلزمه أدب، وهو لا يبطئ به. هذا كله في المخطوطات يا أخوان. اليوم كثير من هذا ما يعمل به، لكن لابد من معرفته. طيب، فإن منعه، إيش الحكم؟ فإن منعه، فإن كان، يعني مين لمنع مين؟ صاحب الكتاب منع زميله الذي سماعه واسمه موجود في في الكتاب أنه سمع الكتاب، إذا منعه فكيف يحكم في هذه المسألة؟ طبعا فيها خلاف، لكن المصنف نقل فتوى أو قضاء حكم قضائي لبعض القضاة. تفضل. فإن منعه فإن كان سماعه مثبتا برضا صاحب الكتاب لزمه إعارته وإلا فلا. هذا هو يقول، إذا كان كتب السماع، سماع زميلك هذا قرينك، سماعه مكتوب عندك بإذنك فما يجوز تمنعه، وأما إذا كان كتب عندك بغير إذنك فلك أن تمنعه. طب ليش تمنعه؟ هو الإشكال كله في قضية إني لو أعطيتك الكتاب أخشى على الكتاب أن يحصل فيه تغيير أو تحريف، هو هذا الإشكال. والكلام فيما إذا وثق في القرين هذا أنه ما راح يعبث بالكتاب وإلا بلا. طيب كذا قاله أئمة، تفضل. كذا قاله أئمة مذاهبهم في أزمانهم، منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي، هذا قاضي، أيوه، وإسماعيل القاضي المالكي، هذا قاضي أيضا مالكي، طيب. وأبو عبد الله الزبير الشافعي، هذا شافعي ما هو قاضي، هؤلاء قالوا هذا الكلام. طيب، وحكم به القاضيان المذكوران الآن هنا، حكموا أيضا مش قالوا بس. طيب، وخالف فيه بعضهم والصواب الأول، هذا قول ثاني، خالفوا فيه بعضهم، خالفوا في إيش؟ في إنه ما يجب عليه. طيب، قال والصواب الأول اللي هو يجب بهذا التفصيل. طيب، فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية. إذا نسخ الكتاب هل ينسخ السماعات اللي عليه؟ يقول لا ينسخ السماع إلا بعد أن يقابل الكتاب المقابلة المرضية للنسخة، لأنه الآن نسخ الكتاب، لاحظوا نسخ الكتاب، والكتاب الآن ما هو مقابل، يعني في أخطاء ممكن، فإذا نقل السماع عليه كارثة صارت، وإنما السماع كان لنسخة صحيحة، فلا ينقل السماع إلا بعد ما يصحح الكتاب. طيب، ولا ينقل سماع إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية إلا أن يكون بين، أن يبين يعني، إلا أن يبين كونها غير مقابلة، معناه إذا كان سينقلها من غير مقابلة يبين إنه هذه النسخة لم تقابل، لأنه كارثة، هذه نسخة وعليها سماعات يظن أنها معتمدة وكذا وهي ما هي مقابلة، فلا بد أن يبين حتى لا يغتر أحد بهذه النسخة. طيب، تفضل. النوع السادس والعشرون، صفة رواية الحديث. تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما. نعم. وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل آخرون ففرطوا. فمن المشددين، طبعا يعني في من تشدد في صفة الرواية، ومنهم من تساهل، ومنهم من توسط، الآن سيعرج عليهم جميعا. طيب، فمن المتشددين، بدأ بالتشدد الآن، بدأ من المشددين، إيه من قال، فمن المشددين من قال لا حجة إلا فيما رواه من حفظه وتذكره، يعني ما يجوز أن يروي إلا إذا كان يحفظ المروي، هذا التشدد. تفضل. روي عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني الشافعي. طيب، الثاني، ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده، هذا قول ثاني، يعني هذا إيه؟ قول ثاني في المسألة، إنه تجوز الرواية من الكتاب ولو لم يحفظ، بشرط أن لا يكون الكتاب خرج من يده، مو شرط يحفظ، بس إنه حفظ الكتاب، الأول حفظ صدر والثاني حفظ كتاب سطر، حفظ سطرين. طيب، الثالث، طب أجل التوسط ما هو؟ إذا كان يجوز من الكتاب إلا إذا خرج من يده، هذا إذا اعتبرنا هذا التشدد، فما هو التوسط؟ التوسط إنه يجوز ولو خرج من يده إلى ثقة مأمون أنه لا يعبث بالكتاب ويزيد وينقص فيه، هذا هو الاعتدال. تفضل. وأما المتساهلون، انتقل للمتساهلين، هات إيش يسوي المتساهلين. فتقدم بيان جمل عنهم في النوع الرابع والعشرين، أي في موضوع وجوه التحمل. أي. ومنهم قوم رووا، إنهم ما يرون من نسخ غير معتمدة إلى آخره. تفضل. ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم، جعلهم الحاكم مجروحين. أيوة. قال وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء. وقد تقدم في آخر الرابعة لحظة، الحاكم جعلهم مجروحين لأنهم رووا من نسخ غير مقابلة. طيب تفضل تفضل. وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النسخة التي لم تقابل يجوز الرواية منها بشروط، بشروط ثلاثة. تذكر هذه الشروط الثلاثة اللي مرت معنا؟ ها، الشروط الثلاثة إنه يكون الناسخ نسخ من نسخة معتمدة، وأن يكون الناسخ قليل الخطأ، والثالث أن يبين. بهذه الثلاثة الشروط يمكن أن تروي عنها. هذا الكلام تفضل. فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه. لحظة، الآن هو بيجيب على إشكال. يقول الحاكم اعتبر أن هؤلاء الذين رووا من نسخ غير مقابلة مجروحين. يقول كيف؟ وإحنا سبق في قول وتقدم أن النسخة التي لم تقابل تجوز الرواية منها بشروط ثلاثة: أن يكون الناسخ ينسخ من نسخة معتمدة، ويكون هو قليل السقط والخطأ عندما ينسخ ما يخطئ كثير. الناس يتفاوتون في النسخ، بعض الناس عندما ينسخ يخطئ كثير جدا، وبعضهم نادر الخطأ. والشيء الثالث يكون يبين، أن يبين أنه لم يقابل فتجوز. فكيف الحاكم يضاعف هؤلاء ويقول مجروحين؟ قالوا أجل كلام الحاكم يحتمل، فيحتمل. عندك يحتمل ولا يحتمل؟ يحتمل. ها؟ فيحتمل بالضم كذا شكله. يحتمل، يحتمل أمرين. يحتمل يعني يغتفر. فيحتمل أن يكون الحاكم هذا الأول يخالف في هذا، ما يرى هذا الرأي. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون أنه أراد إذا لم توجد الشروط، يعني عندما جعلهم مجروحين جعلهم لأنه لم تتوفر فيهم الشروط. واضح كلام الحاكم، توجيه الحاكم يعني. ويحتمل أنه أراد إذا لم يوجد الشروط. طيب، والصواب الآن سينتقل للتوسط، مذهب المتوسطين. أيوة، ما عليه الجمهور وهو التوسط. تفضل. فإذا قام في التحمل والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه، وإن غاب إذا كان الغالب سلامته. وإن غاب يعني الكتاب. إذا كان الغالب سلامته، إذا كان الغالب سلامته من التغيير، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا. قلنا هذه مسألة هناك عند المتشددين، إذا غاب عنه ما يقبل بغض النظر، غاب غيبة تحتمل السلامة أو لا تحتمل. فيقول لا، التوسط إنه طيب، يعني لما لو الإمام أحمد أعطى نسخة ليحيى بن معين ينقل منها ويردها، يعني راح نشك في يحيى بن معين؟ طبعا لا. لكن لو أعطاها واحد مجهول، لا. تفضل يا شيخ. قال فروع. الآن سننتقل لفروع. ما هي الفروع؟ تفضل. الأول: الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه، وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، صحت روايته. صحت روايته بيش؟ هو ضرير ما يرى إنه استعان بثقة في كتابة نقل الكتاب وفي ضبط الكتاب، وبعدين حفظ كتابه. حافظ الضرير كتابه، ما تركه في أيدي الناس يعبثون به. طيب، واحتاط عند القراءة، لما جاء يقرؤون عليه احتاط، جاب ثقة يقرأ عليه، صحيح، قال هذه صحت. طيب، سؤال هذا الضرير، طيب ما رأيكم في البصير الأمي؟ ها؟ البصير الأمي، إيش الفرق بين البصير الأمي بين الضرير؟ لا هذا يعرف الكتابة ولا هذا يعرف. طيب، البصير الأمي هل يأخذ نفس الحكم؟ الجواب نعم، سيأخذ نفس الحكم. لكن مين منهم أولى بهذا الحكم، البصير ولا الضرير؟ البصير الأمي ولا الضرير؟ قال المصنف فيه. قال: وهو أولى بالمنع من مثله في البصير. إيه، يعني البصير أفضل منه حالا. إيه. قال الخطيب: البصير الأمي طبعا كالضرير. إنهم سواء يعني. الثاني. طيب، لكن على القول الثاني إنه إذا أردنا أن نمنع، الأولى أن نمنع الضرير ما نمنع البصير. والصحيح هذا، لأن البصير يرى كتابه على الأقل، يرى إنه ما في عبث، يرى إنه كتابه باقي عنده ما أخذ يعني. طيب، الفرع الثاني. إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به، ولكن سمعت على شيخه. النسخة هذه مسموعة على شيخه، لكن أنا ما سمعتها، ما سمعت في هذه النسخة، مش ما سمعت، حتى سمعت الكتاب لكن ليس على هذه النسخة. يمكن هذه النسخة فيها زيادات، فهل أستطيع أن أروي هذه النسخة لسماع نسخة أخرى قد يكون فيها زيادات وأنا ما سمعت الزيادات؟ طيب، أو فيها سماع شيخه، أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها. طيب، قال لكن سمعت على شيخه أو فيها سماع شيخه. طيب، أو كتبت عن شيخه. طيب، وسكنت نفسه إليها. طيب، لم يجز الرواية منها عند عامة المحدثين. طيب، ورخص فيها أيوب السختياني. هذا القول الأول، لا تجوز الرواية، والثاني رخص فيه، تفضل. ومحمد بن بكر البرساني. إيه؟ قال الخطيب، القول الثالث، هذا القول الخطيب. إيه؟ والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها. طيب، تبهوا معي، فهمتوا المسألة هذه؟ المسألة هذه أن الراوي سمع من شيخه نسخة، هذه النسخة ليست بين يديه، فوجد نسخة أخرى سمعها غيره من نفس شيخه، فهل يروي هذه النسخة الثانية؟ الجواب قال لا، صح. وبعضهم تساهل، رخص أيوب، وبعضهم اللي هو الخطيب قال إنه يحتاط، فإن يعني إن غلب على ظنه وعرف إنه هذه نفس الأحاديث اللي هناك، خلاص ما فيها زيادات، جاز. فهمت الكلام؟ هذا الكلام كله فيما إذا كان ليس له عن شيخه إلا السماع، لكن لو كانت له إجازة مع السماع جاز له أن يروي ذلك. ليش؟ لأن هذه النسخة الثانية لو فيها خلاف، لو فيها شيء لم يسمعه من شيخه، فهو يرويه عنه بالإجازة. فهمت؟ الإجازة تجبر ما نقص في السماع. كم ذي شيخ؟ قال هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب. أو لهذا الكتاب، فهمتوا؟ فإن كانت يعني إجازة عامة أو إجازة لهذا الكتاب جاز له الرواية منها، يعني من هذه النسخة. فهمتوا الكلام؟ الآن هذه النسخة الثانية ما ليس له منها سماع، فكيف يرويها؟ طيب، هو عنده إجازة من شيخه عامة في جميع مروياته أو خاصة بهذا الكتاب، يستطيع يرويها؟ إيه، يستطيع يرويها. طب هو لم يسمع هذه، هو لم يسمع، لكن هذا الكتاب جزء كبير منه سمعه، وهناك جزء إذا لم يسمعه، إذا في زيادات يعني، فهذا الزيادات لم يسمع، فهو يرويها بالإجازة. كلام واضح ولا لا؟ أكمل يا شيخ. وله أن يقول حدثنا وأخبرنا. انتقل لموضوع ثاني الآن. إذا روى بالإجازة، إذا له إجازة فروى، طيب كيف يقول؟ تفضل. وإن كان في النسخة، لا لحظة، قال وله أن يقول في هذه الصورة، إذا كان له إجازة فروى، له أن يقول حدثنا وأخبرنا. كيف يقول حدثنا وأخبرنا؟ لأن أكثر الكتاب هو حدثه وأخبره فعلا، يعني يقصد أنه يقول حدثنا وأخبرنا من غير بيان الإجازة في الجزء اليسير الذي لم يسمعه. طيب، قال وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه أو مسموعه على شيخ شيخه، يعني النسخة مسموعة على شيخ شيخه، فيحتاج أن يكون له إجازة عامة من شيخه ومثلها من شيخه. قالوا استحبابا، يعني فيحتاج استحبابا أن تكون له إجازة عامة من شيخه ومثلها، لأنه هو الآن عنده سماع شيخ شيخه، سماع شيخ شيخه الذي سمعه، أو مسموعه، مسموعة النسخة المسموعة على شيخ الشيخ، فيحتاج أن يكون عنده هو إجازة من شيخه، وشيخه له إجازة من شيخ شيخه. يعني لشيخه إجازة مثلها. واضح هذا الكلام ولا غير واضح؟ لا أنا أظنه غير واضح. طيب إذا كانت النسخة إذا كان في النسخة سماع إيش؟ شيخ شيخي. شيخ شيخي. كيف سماع شيخ شيخي؟ فيها سماع شيخ شيخي. النسخة هذه يرويها شيخ الشيخ. طيب. وهو تلقاها من شيخه. بس هذه النسخة ما تلقاها، تلقى غيره. يرويها ولا ما يرويها؟ نفس الكلام، احنا قلنا انه هو الان عنده سماع لنسخة، ثم وجد نسخة ثانية ما سمعها، يرويها ولا لا؟ قلنا لا، الا اذا عنده اجازة. طيب افرض هذه النسخة سمعها شيخ الشيخ. فهمت علي؟ فهل يرويها؟ هو يروي عن شيخه، عن شيخ شيخه، لكن مو هذه النسخة. نفس الكلام، نفس الكلام، لازم تكون له إجازة. إجازة عن مين؟ إجازة عن مين يا مشايخ؟ إجازة له من شيخه. ولابد في هذه النسخة بالذات يكون فيها أيضا لشيخه إجازة من شيخ شيخه. يعني هذا الآن المثال الأخير ترى زاد درجة، الفرق بين هذا الأخير والمثل اللي قبله، أنه في اللي قبلها وجد نسخة مسموعة على شيخه، فهمتوا؟ وهو سمع على شيخه، فيكفي أن تكون له إجازة من شيخه عشان يروي هذه النسخة. لكن هذه النسخة الثانية ما هي نسخة شيخه، نسخة شيخ الشيخ، فكيف يرويها وهو لم يسمعها؟ هو سمع في نسخة أخرى، فهل يحدث من هذه النسخة التي لم يسمعها وهو سمع من نسخة أخرى؟ فمعناه أنه في فروق. يقول نعم يمكن إذا كانت، بس هنا نحتاج إجازتين. طيب أفرض أنها النسخة هذه ما هي سماع شيخ، سماع الشيخ الثالث، معناه لازم تكون هناك إجازة إلى الشيخ الثالث، إجازة لي من شيخي، ولشيخي من شيخه، ولشيخه من شيخي، وهكذا. واضح المسألة؟ الثالث من الفروع، الفرع الثالث، إذا وجد في كتابه خلاف حفظه. مين يقدم الحفظ للكتاب؟ فهمت المسألة؟ تفضل. فإن كان حافظ منه من رجع. الكتاب هي. وإن كان حافظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك. واضح المسألة؟ يقول حفظه غير كتاب، ما في الكتاب، يقدم من؟ نرجع للتفصيل، هل حفظ من الكتاب؟ أجل إشكال في حفظ الكتاب العمدة، وإذا كان حافظ مفهوم الشيخ إذا الخطأ في الكتاب. طيب بس الأفضل أن يفعل شيئا آخر. تفضل. قال وحسن أن يجمع فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا. واضح هذا؟ فهمت هذه المسألة الأولى، الصورة الأولى. الصورة الثانية قال مش إذا الصورة الأولى إذا اختلف حفظه مع كتابه، الصورة الثانية إذا اختلف حفظه عن حفظ غيره من ممن شاركه. أيوه. قال وإن خالفه غيره قال حفظي كذا وقال فيه غيري أو فلان كذا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا وجد سماعا لكن لا يذكره، وجد أنه مكتوب أنه هو سمع الكتاب الفلاني من فلان وما يتذكر هذا، فهمت المسألة؟ ماذا يفعل؟ هل يعتبر هذا السماع ويروي ولا ما يعتبر؟ قال وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز روايته، يعني يعتمد ذاكرته. طيب ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد جوازها، وهو هذا القول الصحيح. الثاني أنه يعتمد المكتوب، هو نسي لكن الكتاب المكتوب لا ينسى. طيب لكن بشروط، صحيح بشروط، ما هي الشروط؟ قال وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق فيه، أو خط من يثق به. يعني هذا الأول، لابد أن يكون السماع بخط موثوق به، يا خطه هو يا خط غيره. الثاني والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير. إيه. وتسكن إليه نفسه. وقف. لأنه إذا كان الكتاب متروك مهمل أخذه بعض الناس، يكون هذا أضافه بعض الناس، لكن إذا كان الكتاب محافظ عليه والخط موثوق به جاز. طيب فإن شك تفضل. فإن شك لم يجوز. ما يجوز. واضح. إذن يجوز بهذا الشرط، الخط موثوق والنسخة محافظ عليها. هذه ثلاثة صور مرت معنا الآن. طيب ننتقل إلى الرابع. تفضل. الرابع اللي هو الكلام في الرواية بالمعنى الآن في الرابع. تفضل. أحسن الله عليكم. إن لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه. خلاص انتهينا. هذه المسألة الأولى وهي هذه الحالة الأولى تعتبر. تفضل. فإن كان عالما بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول، عالما يعني بما يحيل الألفاظ. اسمعوا معي، خلوكم معي زمان، خلونا نقول بس نلخص الباب قبل ما نقرأ. الرواية بالمعنى من أهل العلم من يمنعها، يمنعها مطلقا، ومنهم من يجيزها بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ الشرط أن يكون الذي يروي بالمعنى عالما بالألفاظ وبما يحيل المعاني، يعني ما يغير المعاني. ومنهم من يمنع ذلك مطلقا. قلنا هذين القولين. تفضل يا شيخ. طيب فإن كان عالما بذلك فقال الطائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول، لا يجوز إلا بلفظ. لأنه قلنا منهم من يقول لا يجوز أصلا، عالم ولا غير عالم، والذي يجوز يشترط العلم. طيب وجوز بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوز فيه. يجوز ولم يجوز فيه. طيب هذا قول. وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى. في جميعه يعني في المرفوع والموقوف وغيره. إذن الجواز بهذه الشروط هو مذهب الجمهور، جواز الرواية بالمعنى. طيب لكن لاحظوا، جواز الرواية بالمعنى، نتكلم عن الرواية ما نتكلم عن التصنيف. تفضل. أما التصنيف لازم باللفظ. أيوه. قال وهذا في غير المصنفات ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه. يعني يجي ينسخ نسخة من شيخه ثم يكتب الحديث بالمعنى، ما يصير هذا. طيب. وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه، هذا أدب، أو كما قال، أو نحوه، أو نحوه، أو شبهه، أو ما أشبهه من هذه الألفاظ. طيب هذا أدب أن يقول ما دام يروي المعنى يقول أو كما قال. طيب تفضل. وإن اشتبهت على القارئ لفظة مسألة هذه جديدة. أيوه. فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال. بعد ما يقرأ هو شاك في الكلمة هذه، اشتبهت لفظة فقرأها يظنها كذا، إذا قرأها على الشك يعني على ما يشك فيه يقول أو كما قال. طيب. لتضمنه إجازة وإذنا في صوابها إذا بان. إيش يعني هذا الكلام؟ يقول إذا اشتبهت على القارئ، قارئ يقرأ على الشيخ، فإذا اشتبه في كلمة فقرأها هذه الكلمة المشتبه فيها فيقول أو كما قال، يعني هذه الكلمة أو نحوها، هذه العبارة إذن من الشيخ بأن ترويها على الصواب إذا عرفت الصواب. قال لتضمنه يعني هذا القول إجازة يعني من الشيخ وإذنا في صوابها يعني في رواية صوابها إذا بان الصواب. الخامس. إيه؟ اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، هذا يسمونه مسألة الآن إيش؟ اختصار الحديث. اختصار الحديث. تفضل. اختصار الحديث عند الرواية، عندما يروي لا يروي الحديث كامل، يروي بعضه، فيجوز أو لا، اختلفوا في هذا. تفضل. فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى. هذا القول الأول. طيب فهذا القول الأول إنه الرواية بالمعنى أصلا ممنوعة واختصار الحديث يعتبر لاحق لها. أو ملحق بها. والقول الثاني ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا. إيش هذا القول الثاني؟ إنه تجوز الرواية بالمعنى، لكن إذا كان لم يروي الحديث كاملا لا يجوز أن يختصره، يعني لا يختصره إلا بعد أن يروى كاملا حتى لا يضيع بعض الحديث. طيب أفرض هو ما رواه كاملا لكن غيره رواه كاملا، لا بأس، يقول لابد أن يكون الحديث قد روي تاما ثم يختصر إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث وجوزه بعضهم مطلقا، يعني سواء روي أو لا. طيب والصحيح القول الرابع اللي هو يقول عنه الصحيح. طيب تفضل. قال والصحيح التفصيل وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، وسواء جوزناها بالمعنى أم لا. رواه قبل تاما أم لا. بس إذن يقول الصحيح إيش؟ جوازه جواز، بس بشرط هذا أن يكون عارف بمدلولات الألفاظ ولا تختلف الدلالة. طيب خلوكم معي الآن، هو سيعرض لمسألة متعلقة بهذا. أحيانا اختصار الحديث روايته مختصرا وروايته تاما أحيانا تحدث ريبة في الراوي، أن الراوي هذا ضعيف عندما يروي هكذا وكذا، ما يفهمون، قد يشكون فيه أنه هذا ضعيف الحفظ، وبالتالي يضعفون الرواية كلها، فيقولون كيف رواه ناقص، أجل نسي، ورواه تام ثم رواه ناقص نسي. فهمت المسألة؟ لكن لو كان الراوي إمام لا يشك فيه مثل هذا الشك فلا بأس. فهمت المسألة؟ اقرأ الآن. قال هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة. فأما من رواه تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولا يعني إما أن يقول لا لا الحديث مختصر والزيادة غلط منه، أو يقول لا الحديث تام والنقصان نسيان منه، يتهم هو. تفضل. أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا لما اختصر، يعني ثانيا في الاختصار، فلا يجوز له النقصان ثانيا. طيب ولا ابتداء إن تعين عليه. إذا كان هذا الاختصار سيجر عليه تهمة فلا ينبغي أن يلجأ لهذا الاختصار. انتقل الآن مصنف إلى مسألة تقطيع الحديث. إيش تقطيع الحديث وإيش اختصار الحديث؟ المقصود تقطيع اختصار الحديث قلنا في الرواية، أما تقطيع الحديث فهو تجزيء الحديث في الأبواب في التصنيف. عندما يصنف يأتي بالحديث، الحديث له إذا كان له تعلق بثلاثة أبواب مثلا فيأتي بجزء منه في الباب الأول والثاني في الثاني والثالث في الثالث، فيكون قطع الحديث. هو نوع من الاختصار لكنه في التصنيف وليس في الرواية. تفضل. وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب، والإمام البخاري كان يفعل هذا. طيب قال الشيخ ابن الصلاح ولا يخلو من كراهة، وما أظنه يوافق عليه. قال الشيخ ابن الصلاح قال ما يخلو من كراهة اللي هو تقطيع الحديث، لكن رد هذا الإمام النووي وقال ما أظنه، يعني ما أظن أن ابن الصلاح يوافق على القول بالكراهة، يرد هذه الكراهة. تفضل. السادس ينبغي ألا يروي بقراءة لحان أو مصحف، وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق، وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف. لحظة لحظة، إذا المسألة في قراءة لحان، اللحان الذي يخطئ في النحو والمصحف اللي يغير الكلمات. طيب يقرأ مثلا سكينة سكينة، يقرأ يغير الكلمات. طيب انتقل الآن إلى مسألة اللي قلتها الآن، وإذا وقع هذه مسألة اكتبوا عندها مسألة اقرأ. فقد قال ابن سيرين أعيد ما وإذا وقع في روايته إيه؟ وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد إيه؟ قال ابن سيرين الآن وقع في الرواية عنده لحن أو تصحيف يقرأها على الصواب لما يروي ولا يروي على الخطأ هذه المسألة ماذا قال ابن سيرين فقد قال ابن سيرين وابن سخبرة يرويه كما سمعه يعني على اللحن والخطأ واحد هذا القول الأول والصواب وقول الأكثرين يرويه على الصواب هذا القول الثاني وأما إصلاحه في الكتاب مسألة ثانية هذه هل يصلحه في كتابه أو لا مسألة الرواية شيء وإصلاحه في الكتاب شيء تفضل فجوزه بعضهم هذا القول الأول والصواب تقريره في الأصل على حاله مع التطبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية هذا القول الثاني أن يبقيه تقريره في الأصل يعني بقاؤه وإبقاؤه في الأصل كما هو على حاله مع التطبيب إيش التطبيب؟ افتكرت الطب أيوة. طيب وبيان الصواب في الحاشية وهذه اللي هي البيان الحاشية محنا قلنا إنه يخرج لها خط قولان قول إنه يخرج خط وقول ما يخرج وعلى القول إنه يخرج خط خرج عطفة هذه يبدأ بها من فين من فوق الكلمة الخطأ ثم يعلق عليه من فوقها مو بين كلمتين كلام سبب تفضل والأولى كيف عند الرواية هذه مسألة جديدة طيب ثم الأولى عند السماع أن يقرأه على الصواب أيوة. ثم يقول في روايتنا أو عند شيخنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا يعني أنه يقرأه على الصواب ويبين أنه في الرواية عنده خطأ هذه طريقة هذه الطريقة ألف أن يقرأه على الصواب باء أن يقرأه وله اللي هو باء هذا القول الثاني وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب طيب أيوة. وأحسن الإصلاح بما جاء في رواية أو حديث آخر أحسن الإصلاح للخطأ أن يكون الإصلاح برواية ثانية أو بحديث ثاني طيب وإن كان الإصلاح بزيادة ساقط فإن لم يغير معنى الأصل فهو على ما سبق وإن غير تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان طيب وقف إيش هذا إن كان الإصلاح بزيادة ساقط كلمة ساقط إيش يصير الحكم قال إذا يصير لنا عندنا حالا فإن لم يغير الساقط معنى الأصل فهو على ما سبق يعني جواز إصلاحه مع التنبيه مثل سقوط ابن فلان عبد الله عباس عبد الله بن العباس ابن عباس فهذه ساقط الساقط ما يغير المعنى لو أضفنا ابن ما راح يختل المعنى إذن يصلحه ويبين أو عن سقطت عن عبد الله بن عمرو بن مثلا عمرو بن دينار جابر عن جابر سقطت عن فما في هذا يصلح ويبين فإن غاير يعني ساقط هذا إذا السقوط اللي سقط هذا كان سيغير الأصل إصلاحه تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان طيب مسألة فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده مسألة جديدة هذه أن بعض الرواة لا أسقطه فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة يعني أيوة إذا كان أحد الرواة أسقطه فيصلحه ويضيف كلمة يعني هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ إذا شيخ رواه على الخطأ وعرف هو الصواب أنه الخطأ من بعض الرواة فيضيف كلمة يعني يكتبها على الصواب يضيف كلمة يعني حتى يبين ذلك فأما إن رواه يعني شيخه إما إن رواه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه أن هذا الخطأ والسقط من كتابه لا من شيخه فيتجه إصلاحه في كتابه وروايته إذا كان الخطأ منه يصلحه أما إذا كان من الشيخ لازم يبين مسألة تفضل كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن درس يعني مسح مسحة كلمة من الإسناد أو المتن فهل يعيدها ولا ما يعيدها كلمة ممسوحة الآن مسحت مع الزمن قال واحد فإنه فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، كذا قاله أهل التحقيق. طيب الآن اللي حصل ما في سقط، كلام كامل بس فيه مسح. طيب القول الثاني ومنعه بعضهم. أيوة. وبيانه حال الرواية أولى. طيب. وهكذا الحك. الآن مسألة ثانية. وهكذا الحكم. أنا عندي الحك. لا الحكم. أيوة. أحسن. أيوة. والحك في إيش عندك طيب؟ قال وهكذا الحك في استثبات الحافظ. لا لا. الحكم. الحكم. في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه، يعني يبين من الذي ثبته، من الذي وضح له. تفضل. فإن وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة جديدة غير المهم الأولى، إنه في استثبات الحافظ ما شك، يعني كان لو قال شككت فيها وبينها لي فلان نفس الحكم، يبين يقولها مثلا على الصواب ويبين أنه فلان اللي بينها له أنه الأصل فيه كذا. طيب الآن انتقل لمسألة، فإن وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه، طيب جاز أن يسأل. تفضل. جاز أن يسأل عنها العلماء بها ويرويها على ما يخبرونه، يعني يجوز إصلاحها بناء على كلام العلماء. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.